علميا في باب الاعتقاد في شرحه وبيانه في هذا المسجد باذن رب العزه وجل. وكان اخر ما وقفنا عنده عندما كنا نتحدث عن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وهو يتحدث عن اصلين عظيمين في توحيد الله. الاصل الاول اللي هو شهاده ان لا اله الا الله، والاصل الثاني شهاده ان محمدا رسول الله. هذه هي حقيقه التوحيد اللي ينبغي ان نلتزم بها، لا ان نقول في التوحيد بمعنى مسائل كلامية أو فلسفية أو عقلية دون أن نركز على الهدف الذي من أجله نزلت الكتب وبعثت الرسل. فتحدث عن هذين الأصلين وفصل فيهما واحتج بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما وقفنا عنده هو قوله تعالى، أظن كان آخر شيء كنا نتكلم فيه اللي هو قضية الشفاعة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، مش كده برضه طلاب العلم اللي هم وقفوا معانا وكانوا حاضرين في اخر المحاضره، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. في الحقيقه هذه الايه يعني من الآيات العظيمة جدا في بيان توحيد المسلم ربه. إن قضية الشرك زي ما قلت لكم في مرة سابقة بتبنى على عدة أمور، يعني واحد عايز يعرف الشرك يقول لك أنا أريد أن أعظم الشرك بدقيق. فالشرك مبني على نفي التشبيه عن رب العزة والجلال، لأن أساس الشرك إما أن يتشبه الإنسان بربه فيقع في شرك يسمى بشرك الربوبية، الإنسان عايز يعمل نفسه إله فيعلو ويستكبر على إخوانه، وهذا لا يسلم منه إنسان إلا من رحم الله. يعني بعض الكبر اليسير اللي بيجي في النفس على إخوانه هذا من الشرك. الكبر نعم، ليه؟ لأن التكبر والاستعلاء ليس من شأننا، نحن من شأننا العبودية والخضوع لله عز وجل. فإذا علا الإنسان واستكبر فهذا شبه نفسه بالخالق إما في بعض الأوصاف أو في كل الأوصاف كما فعل فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. فلو تشبه الإنسان بربه يقع في شرك إيه؟ اسمه شرك الربوبية، مش عايز يبقى عبد، عايز يبقى رب. في حين إن المنفرد بالربوبية هو رب العزة والجلال، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب لو شبه المخلوق بالخالق يبقى ده شرك إيه؟ اسمه شرك العبادة والألوهية، يعني عبد المخلوق كعبادته لرب العزة والجلال. فشبه المخلوق بالخالق يقع في الشرك اسمه شرك العبادة. عظم غير الله كتعظيم الله عز وجل. النوع الثالث أن يشبه الخالق بالمخلوق، زي ما قلنا أنه يقول له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني إلى غير ذلك مما قاله أهل التمثيل أبو داود الجواردي وأصحابه لما قالوا عافوني من الفرج واللحية، أو عافونا من الفرج واللحية ونحن نصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي إلى غير ذلك مما قال، وهذا كذب وزور وبهتان على رب العزة والجلال، الله ليس كمثله شيء. يبقى هذه الأنواع من الشرك إما شرك العبادة أو شرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات. الشرك اللي هو انتشر في العالم واستخف إبليس ببني البشر في هذا الجانب اللي هو اسمه شرك العبادة. شرك العبادة أن يأتي الإنسان إلى مخلوق ضعيف يتوسم فيه الصلاح أو ما شابه ذلك فيعظمه كتعظيم الله ويقدسه كتقديس الحق سبحانه وتعالى، أو يظن إن ربنا أعطاه صلاحيات يستطيع أن هو يأثر في الكون أو بيده نفع أو ضر. وده اللي حصل بالضبط من شرك المشركين العرب لما عبدوا اللات والعزى. اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة من المنان، وكانوا أناسا صالحين يعبدون الله عز وجل. فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ثم بنوا لهم نصبا وأصناما، فلما طال عليهم الأمد ومر الوقت عبدوهم من دون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي أصل الشرك في الكون كله، إن إبليس جعل هؤلاء في تعظيمهم كتعظيم رب العزة والجلال. وكل مرة من مرات يأتي فيها رسول إلى الناس يحاول أن يعيد الناس مرة أخرى إلى توحيد العبادة لله وعدم الشرك. فمن ضمن ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذا الجانب اللي هو الأساس في التوحيد، مش القضية اللي اتكلم عنه تانية طول الكتاب، هو بيتكلم في ايه؟ في قضية توحيد الأسماء والصفات، والرد على المتكلمين، وإن هم قدموا عقولهم على كتاب ربهم وظنوا إن التوحيد هو أن تصف الله عز وجل بعقلك لا تلتزم بالنقل، لأن النقل يؤدي إلى التشبيه إلى غير ذلك. لا، دي مش القضية، القضية كلها مبنية على تأسيس هذا الأصل. فالله عز وجل لما خاطب الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وغيرهم قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. زعمتم من دون الله، الذين زعموا من دون الله عباد او مخلوقات او اصنام او اوثان او اضرحه او غير ذلك مما نرى ومما لا نرى. فقال رب العزه والجلال: لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. لاحظوا هنا معايا، اللي بيملك بيبقى له حق التصرف فيما يملك. أي واحد له ملكية بيبقى له إيه؟ حق التصرف فيه، وهذا شيء معلوم بالفطرة. ودي أرضي أو ملكي، أنا حر فيه، حق التصرف الملكية. فلو نظرنا إلى الملك الذي أنشأه الخالق سبحانه وتعالى عند خلقه للسماوات والأرض، هل كان فيه من المخلوقات ممن يدعونهم من دون الله حد كان موجود ساعتها؟ يعني هل مثلا نقول إن الضريح الفلاني أو الولي الفلاني كان موجود عندما خلق الله عز وجل السماوات والأرض؟ ربنا ما أشهدتم إيه؟ خلق السماوات والأرض. يبقى إذا هنا نبي للملكية تماما، هو أصلا ما كانش موجود والكون بيتخلق. فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بالإضافة أصلا إن هم لا يخلقون. يعني الخالق هو الله، وطالما هو مخلوق إذا في واحد خلق. إذا اتفى عنه وصف الخالقية بحيث ينشئ الشيء من العدم ويجده ويقول ملكي. يعني احنا عندنا لو واحد تملك شيء، التملك لهذا الشيء بيبقى سببه استخلاف في الأرض فقط أو استئمان. يعني أنا أصلحت أرضا بوارا، خلي بالك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب أحييت أرضا ميتا أصبحت ملك، فأنت حر تتصرف فيه. بنقول الملكية ده اسمها ملكية استخلاف، ملكية استئمان، لأن في الحقيقة أنت لا زرعت ولا ألعت، إنما أخذت بالأسباب في حركك للأرض فقط، دورك هو الحراسة. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك يقول لك الزارع اسم مقيد. ليه مقيد؟ لأن الزراعة إن نظرت إلى النبات فالنبات يخرجه الحق سبحانه وتعالى، سواء أنت زرعت أو ما زرعتش، يعني حرفت الأرض أو ما حرفتش، النبات بيخلق ربنا في الصحراء زي ما بيخلق فين؟ في الأرض اللي زرعها الإنسان، مش كده برضه؟ يعني أنت وضعت البذر، ربنا يقول: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ربنا هو اللي زرعه حقيقة. طيب فلما خص الحراسة بالذكر؟ لأن اللي بيطلع في الصحراء بيطلع لوحده، مش كده برضه؟ لا نقول على النبات اللي هو في الغابات والسفانة والأشياء هذه لا نقول عليها زراعة، إنما الزراعة بيبقى ضمن تحديد نوعية الشيء المزروع بس اللي ربنا هيديها هنا. فين واحد عايز يزرع قمح والتاني عايز يزرع ذرة والتاني عايز يزرع قطمة وكده شيء من هذا القبيل، فأنت بتحرص الأرض حراسة تناسب الزرع اللي أنت هتزرعه. فيظن الظان أن حراسته زراعة، نقول هي زراعة من باب الأخذ بالأسباب، وسماهم الله عز وجل زراعا على هذا النحو. قال تزرعون سبع سنين دابا، يعجب الايه؟ الزراع ليغيظ من الكفار، فسماهم زراع لانه بياخذوا الاسباب. لكن ان نظرت الى الحقيقه فالذي زرع حقيقه هو رب العزه والجلال. قال افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعون وام نحن الايه؟ الزارعون. ولذلك اسم الزارع مقيد بالحرص. قلنا اسم الزارع اسم مقيد، بعض الناس استغرب قال ازاي يبقى مقيد؟ ما هو الوارث زي الزارع، لا يفرق. الزرع هنا لازم تقيد بما يحرسون، لان ما يبقاش زراعه الا اذا كان في حرص. والله ذكرها نصا، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن بايه؟ الزارعون. دي تختلف عن نحن الوارثين، لان هنا لازم حرص ولا تقدر، لان في نبات بيطلع في غير اماكن الحرص زي الصحراء وما شابه ذلك، هذا لا يقال عنه زراعه. طيب، فمن جهه الملكيه تنسب إلينا ملكية الأرض إما بسبب إنشائها وإحيائها، وهي ملكية إيه؟ استئمان واستخلاف وابتلاء. فتقول أرضي وملكي ومال على اعتبار أنك إيه؟ مستأمن مستخلف فيها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم إيه؟ ما خولناكم وراء ظهوركم، ما خولناكم، خولهم خوضهم الى غير ذلك. طيب دي السبب الاول في الميكين. السبب الثاني اللي هو الحياه، طول الحياه. يعني هنا اما نقول واحد هيورث، ايه السبب في الوراثه؟ السبب في الوراثه التحقق من موت المورث والتحقق من حياه الايه؟ الوارث. وجود الارث بغير هذا لا تكون فيه وراثه. فالشخص منا إذا توفاه الله عز وجل وترك ماله، بنقول إن أول إن حق الحياة بيكسب الوارث الحق في مال وليه أو الذي تركه، حق الحياة. يعني نقول مثلا لو اثنين ماتوا في حادثة، بس الواحد مات قبل الثاني بخمس دقائق، بدقيقة واحدة بس، وتكتب ان ده مات الساعة 5 ودقيقة وده مات الساعة 5 واثنين، مين اللي يورث الثاني؟ ابو 5 واثنين دي لو عاش لحظة يبقى اللحظة دي الحق ان ينتقل الورث له واولاده هم اللي يورثوا، انما اولاد الاول لا. شفتوا بقى لو اثنين اخوات مين اللي يورث الثاني؟ فالسبب في هذا ايه؟ حق الايه؟ حق الحياة. فحق الحياة يوجب الورث. اذا كان الامر كذلك فهل هناك ممن يدعون من دون الله؟ يعني قول لي مثلا واحد رايح للبدوي والرفاع او ما شابه ذلك، رايح تعمل هناك الراجل مات خلاص، وطالما ان هو مات يبقى انت لو طلبت منه طلبت من ملكه ترك ملكه لغيره، وان كان ملكه عن ابتلاء واستخلاف مش عن استحقاق يعني، فهذا حق الايه؟ الارث اللي بنتكلم عنه، حق الحياه. إذا كان الأمر كذلك فمن الذي يرث السماوات والأرض؟ الله عز وجل. يبقى سواء كده أو كده ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأنهم لا يخلقون ولا يصنعون ولا يرثون. والله عز وجل قال كل من عليها فاعل عظيم. طيب ثم قال وما لهم فيهما من شرك. يعني ممكن واحد يقول لك صحيح هم لا يملكون لكنهم يشاركون في الملك. المشاركه في الملك بتيجي في الاصل من قضيه الشركات اللي احنا بنتكلم عنها، ان كلمه شركه تعني ان فيه اثنين دخلوا في راس المال او واحد بماله والتاني بايه؟ بزهد. ولك ده فلوس صحيح وارض، انا ليا الارض وانت عليك الشغل، فتقوم الشركه على هذا، اذا بذل جهد برضه. فقضيه الشراكه سبحان الخالق، قضيه الشراكه اللي هي قضيه الزوجيه، ان يكون فيه اثنين بيشتركوا مع بعض او ثلاثه او اربعه، التزاوج بين الخلائق بحيث تقوم الشركات والمؤسسات وما شابه ذلك. ما ينفعش واحد ينفرد فيه، حتى لو قال لك انا هعمل شركه لوحدي. شركه لوحدك لازم انت، صحيح كان عندك راس المال ففي عمال هيشتغل، يعني مش انت اللي هتبيع للناس وانت اللي هتتحرك وهتعمل كل حاجه، لا في ناس هيساعدوك، لكن اصل الشراكه موجود. فهذه الشراكه توجب للشخص ان هو يتملك حتى ولو جزء يسير، زي ما هم عايزين يعملوا دلوقتي في حكايه ايه؟ ان يطرحوا المؤسسات العامه الحكوميه للناس باسعار رمزيه، بحيث ان المواطن او الشخص العادي يقول لك انا املك في الشركه 100 جنيه او 200 جنيه. وان كانت القضيه يعني عارفين نظامها ان الناس يعني تدفع اللي معاها علشان تساعد، ويبقى لهم حق فين؟ في هذه الشركات. يقول لك انا ما اقدرش ابيع لما يجي فيها او هيجي على عائد او ما شابه ذلك، لكن ايا كان انت هتبقى شريك. شوف تخيل واحد دافع 100 جنيه ويبقى شريك في مصنع ثمنه مثلا 100 مليون جنيه، بس احنا هنسميه هنا ايه؟ شريك. فبعض الناس يتوهم ولله المثل الاعلى ان الولي اذا وصل الى درجه من التحقق او التعبد لربنا سبحانه وتعالى، التحقق زي مصطلح الصوفيه ما بيقولوه، وصل من درجة التحقق أو التعبد، يقول لك إيه؟ إنه وصل لدرجة ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الصلاحيات ما يدبر أمور الكون، اللي هم بيعتبروا فيه كلام الصوفية في حديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك في حديث قدسي: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. أبدا، الذي يقول للشيء كن فيكون هو واحد بس، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء، لا شريك له أبدا في هذه المسألة. إنما يستطيع الشخص أن يصل إلى درجة لو دعا الله عز وجل أجابه، يوصل لدرجة اللي وصل في الحديث القدسي ذكرها: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه. فكون صالح مفتقر إلى رب العزة والجلال إذا دعا الله أجابه، إنما يكون له شراكة لا، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون إيه؟ خلي بالك مثقال ذرة، والذرة هنا تعني النملة الخفيفة الحمراء لما تذكر في القرآن يبقى معناها. ولا يمنع أن يكون مثقال الذرة بالمصطلح الحديث، الذرة اللي فيها نواة وبروتون وإلكترون وكلام من ده، والإلكترونات تدور حول النواة، لا يمنع، لأن ده برضه قد يكون مقياس نحن لا نعرفه، يطلع يوم القيامة ولا حاجة شيء من هذا القبيل، الله أعلم. لكن العرب تعارفت على أن الذرة زي ما عرف في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا ذرة، المقصود بالذرة النملة الخفيفة الايه؟ الحمراء، النملة الخفيفة الحمراء هذه يطلق عليها ذرة. فلا يملكون مثقال ذرة، مش بقى تقول يرتين أرض أو عمارة أو كلام من ذلك، ولا مثقال ذرة ولا نملة خفيفة حمراء. وما لهم فيهما من شرك، نفي للشرك مطلق. فواحد يقول لك ايه؟ هم صحيح لا بيملكوا ولا بيشاركوا ربنا في الملك، لكن بيساعدوه بيعاونوه واقفين معاه، وهذا ايضا نفي لقضيه الفلسفه العقليه اللي هي اساس الشرك في بني ادم. يقول لك لا، هو انا معتقد ان مثلا البدو بينفع ويضر، ده كله باذن الله، ده كله بامر الله، خلي بالك. طيب انت لماذا تدعوه من دون الله عز وجل؟ اهو لا بيملك ولا له شريك؟ واحد يقول لك لا، دي نفسه طاهر، نفسه طار. دي حريص على الخلق، بيمشي المصالح، بيمشي الايه؟ مصالح العباد، على اساس يعني ان ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه ادى صلاحيات لمثل هؤلاء الاقطاب. يقول لك خد العقيده دي اصلها جاي من ايه؟ جاء من فكر فلسفي قديم كان بيقول ايه؟ يقول ربنا لما خلق الخلق هل تولى تدبير امره ام خلقه وانعزل عنه؟ التصور الفلسفي اليوناني القديم يقول لك هو لما خلق خلق وسابه اللي تحته من الايه؟ الكواكب السياره، من الملائكه العظام، فجعل في اله للبحر واله للايه؟ للشمس، واله للحب، واله للجمال، واله للشر، زي العقائد الوثنيه اللي بيبصوها الان في افلام الامريكان والحاجات دي. كل اللي بيجي دلوقتي في وسائل الاعلام عباره عن عوده ثقافيه، زي مثلا الهند، عقيده الهند الهنادكه وعقيده البوذيه كلها، بيحاولوا يطرحوا هذه الافكار على اساس دي بتساهم في تربيه الاطفال الصغار لما يشوفوا هذه المناظر وهي كثيره، في تربيه الوثنيه في قلوبهم. ان واحد مثلا يحس بياس ولا حاجه، فبدل ما يرجع لربنا عندنا التوحيد ويعود الى رب العزه والجلال، يروح مثلا يقول لك ايه؟ انا اشوف اله الحب واله الجمال واله العشق واله ما اعرفش ايه واله الخير واله الشر، العقيده المجوسيه وغير هذه الاوثان الشركيه اللي كانت موجوده في العالم القديم. هم الناس اللي في الغرب فاهمين الكلام ده كويس، يقول لك هؤلاء لو بسينا لهم هذه الافكار داخل قنوات من المسلسلات والافلام المستمره، الجيل الصغير اللي هتربى ما هوش فاهم الكلام ده. لان احنا بنقول المحاضره دي مثلا في جامع قاعد 20 30 واحد، لكن اللي بيسمع الافلام والمسلسلات دي ملايين، والشباب دايما ينشد للحاجات اللي فيها ضرب وعنف واشياء من هذا القبيل، فيقعد يسمع في داخل ما يرى هذه الوثنيات، النبوذه بيخلص الناس، اني ما اعرفش النار او الخير او الولي الفلاني او الضريح الفلاني، فبتستمر هذه الافكار وتنتشر وتتغلغل في قلوب الناس. لكن اصلا ما فيش واحد صادق من البشر في فطرته الا ويرجع الى ربه، الى قوه عليا عند ضعفه، وعلي اعظم يلجا اليه باضطرار، لان احنا موصوفين بالفقر الذاتي وربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى الذاتي. المعنى ده معنى دقيق جدا جدا في هذه المساله. ولذلك قال وما له منهم من ظهير. اللي انتم بتفكروا ان هم بيعاونوا ربنا سبحانه وتعالى في تدبير الامر، ابدا. حتى الملائكه العظام لا يفعلون فعلا ولا يتحركون حركه الا بامر رب العزه والجلال، زي ما ربنا قال في شان جبريل عليه السلام وما نتنزل الا بامر ربك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. ولذلك الآية اللي بعدها جاءت في شأن هذه القضية. طب واحد يقول لك إيه الوقت؟ إحنا أنتوا عايزين مننا إيه بالظبط؟ بتقولوا ما إحنا قلنا لكم لا بيملكوا ولا لهم شريك في الملك ولا بيعاونوا. خلاص يا سيدي، هنقول لك نفسهم طاهر، بتخذوا وسط، زي ما اروح لواحد عظيم ولا حاجه اخد معايا ايه؟ واحد قريب منه، واحد معرفه له ولا ها؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا. شفعاء يا اخي، الشفاعه دي محدش عارف ينكرها، ده دي اللي مشى بها كل الدول، المحسوبيه والوسطه والحاجات دي بتمشي الامور. فاذا كان كده في المخلوق ما يبقاش مع الخالق، نقول لا في الخالق ما ينفعش. قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا ليه؟ لمن اذن له. والشفاعه باذن دليل التوحيد، ان اللي جاي يشفع لازم يستاذن الاول. وانا ذكرت في غير مره ان الشفاعه لها شروط. الأول الإذن للشافع، الثاني الإذن للمشفوع فيه، الثالث الإذن بنوعية الشفاعة، يعني هتشفع له في ايه؟ برضو انت مش من شأنك ان انت رايح تشفع، فلازم تاخد اذن. بعد كده حتى هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام وانا شافعنا، او انت متخيل اني شفيع؟ الامر على اطلاق لا، ده الرسول الاول يروح يسجد تحت العرش، صلى على رسول الله ويخر ساجدا تحت العرش ويظل ساجدا ما شاء الله. بعد ما يسجد يحد له حد، وكلمة يحد له حد المقصود بذلك ان ربنا سبحانه وتعالى حدي قائما باسماء اللي هيشفع له، يبقى خد الاذن بالشفاعه اللي يرفع محمد وصل وسل تعطى واشفع تشفع، ده اسمه اذن بالشفاعه للي راح يشفع، واذن لمين؟ للي هيشفع له، واذن كمان بنوعيه الشفاعه، يعني يقول له هات فلان وفلان واشفع له بكذا على ثمان انواع في الشفاعه. تشفع لفلان في ان يزداد درجه في الجنه، تشفع لفلان ان يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، تشفع لفلان استحق النار بالشفاعه باذن الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل انه ما يعذبوش، تشفع لفلان استوت حسناته وسيئاته بما عرف ممكن يدخله الجنه، تشفع لفلان ان يخرج من النار بعد ان دخلها وفي قلبه مثقال حبه من خردل، حبه من بره، حبه من شعير، وليس في قلبي مثقال حبة من خردل. تاخد بالك ازاي؟ كل الكلام ده انواع من الشفاعة تحدث عنها العلماء بالتفصيل، وفي كل مرة يحدد له حاجة. يبقى اذن للشفع واذن المشفوع فيه واذن نوعية الشفاعة، واهم شرط في ده كله التوحيد. ان اللي هيشفع يكون على التوحيد، واللي هيشفع له برضه يكون في التوحيد. اسعد الناس بشفاعتي، هكذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يبقى شفاعة من غير إذن ما ينفعش، لأن لو شفاعة من غير إذن تبقى محسوبية على طول. هي دي الوصفة. دي الوصفة والمحسوبية اللي احنا بنقول عليها لا يجوز في حق الله. فلذلك من نظر إلى الشفاعة التي وردت في الشرع علم أنها ليس كما يدعي البعض ويحاول نفيها، لأن كان ظهر اتجاه من الاتجاهات مرة من المرات يقول لك إيه؟ الشفاعة شفاعة لأهل الكبائر دي واسطة ومحسوبية، وإزاي ربنا يبقى عنده واسطة ومحسوبية؟ وكان حمل هذه الحملة أظن الدكتور مصطفى محمود، وكتب في الجرائد الدنيا اتقلبت، والبخاري ومسلم أحاديث وأحاديث إيه؟ سير وآحاد وما تنفعش، والبخاري هو اللي يتحمل المسؤولية لكن ما يتحملش إن أحاديث الشفاعة للشفاعة، وده أمر مجمع عليه أمر متواتر. ليه؟ لأن هو قاسي الشفاعة عند الخالق على الشفاعة عند مين؟ المخلوق. إحنا عندنا واسطة ومحسوبية. والشفاعة بتبقى بظلم. ممكن عين قريبي وهو مش مستحق، مش كفاءة، وطلع قريبي من العقوبة وهو مستحق العقوبة. كل الكلام ده ليه؟ عشان أنا ذو منصب في العمل أو ما شابه ذلك. دي المحسوبية والشفاعة المنهية صحيح، إنما الشفاعة عند ربنا سبحانه وتعالى لا شروط ولا ضوابط. دليل التوحيد إن ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الآية اللي بعد ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية اللي بيقول إيه؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. الملائكة في السماوات العلى إذا تكلم الله بالوحي الحديث فسرها، فسمع جبريل رب العزة والجلال صعقت الملائكة وخضعت غشي عليها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى من شدة الفزع عندما يتحدث الحق إلى جبريل. فإذا زال الفزع عن قلوبهم بدأوا يسألون ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو الإيه؟ العلي الكبير. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن وصف الله عز وجل انفرد به لا يمكن لغيره من هذه المعبودات التي تدعى من دون الله. فبالله عليكم يعني ما يكون 2-3 مليون كل سنة رايحين عند ضريح من الأضرحة، عدد الأضرحة في مصر يعدي كم يا شيخ سيد؟ كم؟ 240 ألف ولا إيه؟ 240 بس ضريح؟ مش معقول يا شيخ سيد. القاهرة واحدة؟ لكن أنا أتكلم على إن مثلا عندنا إحنا في مصر ما يقلش، ده أتكلم القرية بتاعتنا إحنا فيها بالصلاة على النبي ثلاثة، خد بالك إزاي؟ فعد بقى للأضرحة اللي موجودة في مصر كلها. فطبعا احنا نقول هؤلاء قد يكونوا من اولياء الله الصالحين، لكن لا يجوز لنا ابدا أن نشد الرحال إليهم وأن نتوجه إليهم لندعوهم من دون الله عز وجل. فواحد روح بقى ملهوف وتعبان أغثني يا فلان أنا في حماك أنا في جوارك أنقذني مراتي ما بتخليش شوف لك حد هيحملك الرجل بعد ما مات بقى له سنة في قبره. هذا لا يجوز شرعا بل هو من الشرك العظيم الذي حذر منه سيد الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يعني اللي احنا رايحين لهم دول وقاعدين نقول لهم مدد هم نفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة بيدوروا أي طريقة يكونوا أقرب ما يمكن إلى رب العزة والجلال إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات هم أفقر الناس إلى دعوة رجل صالح يدعو لهم لأن عملهم قد انقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله طب إيه المتبقي له؟ يا صدقة جارية يا علم وانتفع به يا ولد صالح يدعو له. فنسأل الله تبارك وتعالى لجميع موتى المسلمين أن يغفر لهم. يبقى هو اللي محتاج الحي مش الحي اللي محتاج الميت. هذا الكلام لا يعقل. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزير. العزير كان رجل صالح من اليهود أو قالوا نجم الأنبياء سموه عزرة أو ما شابه ذلك. ويدعون المسيح اللي هم النصارى ويدعون الملائكة. فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا أنهم يدعون أنهم يصرفون الأمر في الكون كما يزعم البعض. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. ومن تحقيق التوحيد اللي عايز يبقى موحد حقا لرب العزة والجلال أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق أبدا زي العبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خليكم معايا يا اخوان احنا بنقول ان حق ربنا سبحانه وتعالى في العبادة ده ملوش شريك فيه. ليه؟ لان ممكن معبود اخر يعني مثلا فرعون استخف قومه فاطاعوه وعبدوه هل لو ان هم راحوا عبدوا مع فرعون الها اخر ازاي يعني فرعون كان بيعتبر الطاغوت اللي موجود والناس بتخاف منه لكن لو عبدوا مثلا حورس مع فرعون فرعون ما يزعلش خبالك ازاي مش زعلان حورس ولا آلهة الخير أو الشر أو آلهة البحر أو ما شابه ذلك يعني هنا مش هيزعل الإله الباطل إن يعبد معه غيره وإن كان هو أصلا مش إله بس على فرض لكن عند ربنا سبحانه وتعالى لا ممكن واحد يعبد الله ويعبد غير الله مع الله ربنا يرفض العبادة. ولذلك قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني مثلا هل يصح أو يليق إن واحد يقول لك إيه أنا هروح أصلي العصر في البدوي وروح أزوره الله يعين إحنا عندنا مشكلة في حكاية شد الرحال إلى المقام لكن يقول لك زيارة الموتى يا عم الشيء ما فيش إشكال تزور الموتى. طيب أنت هل رايح إنك تزور الموتى ده اللي بيحصل كده إن بياخد سبع أشواط طواف بإيه؟ بالقرب الطواف مش اللي بيحصل وبيطوفوا كام سبعة ولا ثمانية؟ سبعة تسعة؟ ها؟ بيزيد لا أنا الضر والضريح وكده قبل احنا بنشوف هناك في الشيعة بيعملوا هناك كده في كربلاء والحتت دي لكن هو في الغالب لما بيجي يطوف ما بطوفش ثمانية ولا واحدة وخلاص تروح هناك هتلاقي داخل في الطواف بطوف سبعة. هنا الوقت الطواف ده عبادة النذر عبادة وبعدين صندوق النزول بيبقى كبير قوي يعني من الصندوق ده خبرك ازاي مخزن بيحطوا فيه كميه كبيره جدا من الفلوس، والفلوس دي يا شيخ سيد انا عارف يعني بيجي لكم منها حاجات كتير. بس الشيخ سيد امام وخطيب في الاوقاف، فطبعا من ضمن ميزانيه الاوقاف صناديق النزول، ولذلك مش اي امام وخطيب كده يروح بسهوله مسجد زي كده، لان دخله بقى عالي ثلث المبلغ بيتقسم على ثلث ولا كام يا شيخ سيد؟ يعني قننوها لان المبلغ كبير قوي، فتلاقيهم بيشكلوا على المسجد، وان كان المساله فيه شك اصلا في صلاتهم في مثل هذه الامور، لكن احنا بنتكلم على اساس ان اللي بيروح هناك بيحط نازل، وكمان بياخد ذبيحه معاه. يقول لك انا رايح يعني ذبيحه دي، انا والله اذكر وهذا رايته بعيني ايام ما كنا في سفر في كندا، فعايزين يذيعوا فقره عن التصوف في الاسلام للشعب الكندي. الشعب الكندي طبعا لا له في الاسلام ولا غيره، لكن حق المسلمين ان هم ايه ياخدوا ساعه في القناه بتاعتهم او لانهم كنديين، فعلشان ينقلوا صوره الاسلام عند الكنديين. انا قاعد بتفرج عشت من المنظر صراحه، وانا قاعد حصل لي خضه جامده. ايه اللي حصل؟ ان جايبين صوره الصوفيه او الناس اللي قاعدين عند الحسين. طب اللي ودى الحسين في كندا هناك ايه؟ الناس نايمه في الشارع على جرايد وملزقه ببعض، واحد جايب ذبيحه بقر وجاي يذبحها في وسط الناس. فذبحها مش بقى لا سلخانه ولا بتاع، فذبحها فسال الدم على الارض والناس نايمه، مش تحت الناس وهي نايمه. قول لي بقى بالله عليك، لما واحد ما يعرفش حاجه عن الاسلام ويشوف المسلمين بالمنظر ده، هل ده هيحب الاسلام ولا ايه؟ ابدا. يجيبوا المناظر زي كده يبصوها هناك. طب اتفضل، اولا دي مخالفه شرعيه انك راح تذبح هناك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فانت ازاي تعمل كده؟ اذا كل هذه الاشياء عظموا فيها الاولياء من خلال هذه العباده. يبقى انت رايح لك والله المنحي العصر، العصر ده بقى لمين؟ لله عز وجل. هو صلى العصر ولف كيلو لفتين ثلاثه ولا سبع لفات ودبح وعمل كل النسك هناك، اخبرك ازاي؟ ويقول لك بقى ربنا يتقبل منك. العباده دي ما تنفعش لو عبد ربنا طول حياته على الطريقه دي ودبح كل اللي عنده ودبح كل اللي يقدر عليه، اخبرك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تصح ابدا. ولذلك دي حق ربنا لا يشرك به احد، فما كانش العمل خالص لله حتى يسير الرياء. لو واحد بيصلي يحسن صلاته كده في يسير الرياء يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ان قد يحبط العمل. او واحد جاي بصدقه في رمضان وجاي يقول للناس اهو انا هقف في ان ما كنتش تجرب النيه لله، لان العمل لازم يكون خالص لمين؟ لله عز وجل. سر بينك وبين ربك. حتى الصيام ما ينفعش تصوم عشان يقول عليك انك صايم. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. حديث قدسي صحيح. ومن تحقيق التوحيد ان يعلم ان الله تعالى اثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق. كالعباده توكل يبقى على الله فقط. فهنا مثلا واحد يقول لك ينفع اقول، وده سؤال احد الاخوه او الاخوات اتصلوا علي وقعدوا يناقشوني فيه شويه، ينفع نقول توكلت على الله ثم عليك، ولا توكلت على الله وعليك؟ ثم انت قلت ثم. واحد يقول لك ليه بقى؟ عظيم. ها؟ فيه تفصيل. طب الدعاء، الدعاء لله عز وجل ولا للمخلوق؟ ان عباده مش كده؟ احنا نقول لكم بقى هنا قاعده تفهموها كويس، ان دعاء الحي فيما يقدر عليه ليس شرك، والتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه ليس شرك. أما الشرك فهو أن تتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه، زي اللي بيحصل على مسألة إنه يروح للبدو وما شابه ذلك. هي دي بتبقى من باب الأخذ من الأسباب، فبعض إخواننا ما يفرقش بيها. يقول لك لا اصل توكل عباده. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع ان تستغيث وان تستعين وان تدعو حيا يقدر على اغاثتك. يعني انا جاري حصلت له مشكله وقال لي يا بدوي انا اسمي البدوي اغثني ادركني الحقني، ايه رايك؟ ده يبقى شرك ولا اخذ بالاسباب؟ رد، لازم الحق. ولو قال يا بدوي هنا انا كبدوي لازم انزل الحق، ولا تبقى كارثه، الراجل هيموت وهيتحرق. ليه؟ لان فعلا ممكن اطفي النار او افصل الكهرباء عنه، لان الميه تسربت الكهرباء هيموت العيال. خد بالك ازاي؟ هنا هو في الحاله ديت اخذ بالاسباب. اما التوكل فيما لا يقدر عليه الا الله يبقى شرك على طول. يعني واحد بيغرق يقول يا سيد، ان كان قصده السيد زميله اللي واقف على البر يقول له اضيف لي حبل ولا حاجه اغيثني ادركني، ده ما هوش شرك، توحيد. انما ان كان قصده اللي في طنطا تبقى مشكله. هو مش هينحرق طبعا، هيموت. يعني على ما يجي في المواصلات مشكله صحيح. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. آيات كثيرة أوردها شيخ الإسلام تيمية في بيان هذا الأصل. هنا يقول على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، نحن التوكل الذي لا يقدر عليه إلا الله. أن أصل كلمة التوكل جاية من الوكالة والتفويض، أنا وكلتك في كذا وكلتك في كذا. لو كان التوكل بيبقى على الله عز وجل فقط يبقى ما ينفعش شغلة محمدي اصلا، ولا السجل المدني ده يسموه ايه الشهر العقاري هناك، هيقف مصالحهم خالص. ما كل يوم بيعملوا 1000 توكيل، خد بالك ازاي؟ شوف التوكيلات اللي بيعملوها كل يوم. التوكل ده انا وكلت محامي ينوب عني كذا. هل نقول التوكل عباده لا تكون لله عز وجل؟ يبقى اخوانا لازم ان يفرقوا بين الاخذ بالاسباب وبين الاعتماد على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله، لان هذا لم يمنع. اتفضل. ها؟ ما هو توكيل جاي منه فعل، اصل كلمه مبني التوكل هي هذه. توكلت على الله. كلمه توكلت يعني انا الا راجعت الى الله عز وجل في الامر. فالاخذ بالاسباب وكاله واعتماد ايضا، بس احنا بنقول التوكل على الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا. ما انا بقول لك في التوكل ان هو انا اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى في ترتيبي في خلق الاسباب وانا دور حاقد بيها بس. يعني الاخذ بالاسباب شيء والتوكل على الله تبارك وتعالى شيء اخر، وان سمي الاخذ بالاسباب توكل في بعض النواحي. ودي هتجرنا الى قضيه في الحديث عن العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب. فعل ربنا هو ايه؟ وفعل العبد هو ايه؟ احنا فعلنا عبارة عن ايه؟ مجموعة من الأسباب المترابطة تاخد بها كل سبب بيخلق ربنا سبحانه وتعالى، وما يخلقلكش النتيجة لما يوجد السبب، لما يخلقلك السبب. يعني دلوقتي مثلا عايز أروح التحرير، يعني طبعا عشان اروح ماشي التحرير هوصل بعد يوم ولا حاجه ولا طول الليل ماشي، اقول لك لا انا عايز اوصل بسرعه في خلال ساعه، يبقى لازم تكون في سياره، صح كده؟ فانا ما اعرفش اروح كده، يا بالمترو يا بالسياره، فلازم يكون المترو موجود. المترو ده اللي خلقه مين؟ قولوا يا اخوانا. واحد يقول لك ايه بس يعني المترو ده جاي من فرنسا، خد بالك ازاي؟ هنرجع. واللي صنع اللي صنع المترو واللي خلق الحديد اللي صنعه بالمترو والمشتقات اللي صنعها بالمترو، ما هو ربنا عمرهم اخذوا الاسباب فصنع المترو مثلا، يعني على سبيل المثال. فبنقول ان السبب يخلقه الله عز وجل، تاخد بيه بتتحرك بنيتك عشان تروح التحرير باراده بتحرك الجسم، فبتاخد بالسبب، السبب خلقه ربنا يقوم خلق لك بعد النتيجه، وصلت للنتيجه، النتيجه دي بقت سبب لحاجه ثانيه يقوم يخلق لك اللي بعدها كده. لازم يكون في ترتيب في الاسباب. الاخذ بالاسباب من اول ركن من اركان التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله اركان، اولها الاعتماد على الخالق قبل الحركه، ان اللي بيخلق الاسباب هو ربنا. ثم بعد ذلك الاخذ بالاسباب. ما تقوليش والله انا متوقع ربنا وقاعد هروح التحرير بعد ساعه، ازاي هتروح؟ لكن انت شعرفك انت دي من اهل الخطوه، عارفين اهل الخطوه؟ هيقول لك ايه ده طيار بيصلي المغرب في الحرم ويرجع تاني كل يوم، ما بيجيش انت فكر هو بيصلي معانا، ما بيقولش بيصلي في المسجد ليه ولا بيصلي مع الناس، يقول لك ايه اصل الشيخ بيصلي فين؟ في الحرم ويرجع. يبقى احنا قاعدين معاه، هو قاعد في الخلوه والخلوه في جنب المسجد على طول او في جنب القبله، وما بقاش يصلي بالناس. ما تعرفش انت يا شيخ وما تنكرش، انا واحد مكلمني دلوقتي من مكه بيقول لي الشيخ كان بيطوف معايا. طب وده يعني تيجي ازاي دي؟ يقول لك ده حاجه بقى كبيره يعني مقامات مش انت، لكن المريد سيار بيمشي خطوه بخطوه، انما العارف طيار يطير كده بثواني، الاسباب دي عنده ولا حاجه. يقول لك ازاي؟ دي للاسف يعني يقول لك دي كرامات، هتنكروا الكرامات كمان؟ ها؟ الكرامات دي بتبقى في ايد اولياء الله زي سلام عليكم. انتوا عارفين الراجل دي عدى نهر دجله اسمه ابو الحسين النوري، ابو الحسين النوري عايز يعدي نهر دجله، يقول لك كان ولي من اولياء الله الصالحين، ولي من اولياء الله الصالحين. فالمهم بيقول لك ده كان يعني اي حاجه يعوزها على طول تحصل تتحقق، فعايز يعدي النهر، نهر دجله طويل زي نهر النيل كده. فبقول لما قرب على الشط لقى الشط الثاني لزق في الشط الاولاني، فبص لفوق كده قال له والله ما عدينا بالطريقه العاديه حتى بالمكه. خد بالك ازاي؟ يعني ايه انت يعني كل حاجه كده تنبهاني؟ لا خلينا نمشي زي الناس. شايفين يا اخواني يعني ايه الكلام ده؟ قالوه في جمع كرامات الاولياء، وقالوه ايضا في كتاب اللي هو الرساله القشيريه للقشيري. يقول لك ابو الحسين النوري ربنا سبحانه وتعالى لما جه يعدي نهر دجله من كراماته رضي الله عنه، خد بالك ازاي؟ ان الشطين اتلزقوا في بعض. والنبهاني ذكروا في جمع كرامات الاولياء. ف جاي يعدي قال لا لا والله لا اعبره الا ايه؟ كما يعبر الناس. يعني حاخد بالاسباب العاديه. انما هو لو عايز النهر يتلم للنهر، مفيش كباري بقى ولا تاني حاجه زي كده. والله يعني طبعا قد تكون في خوارق العاده ونحن نؤمن بها، لكن ليست بهذه المبالغه، لان المبالغات اللي بيتكلموا فيها في كرامات الاولياء شيء خارج عن الحد، مع ان ضوابط الولايه لازم تكون موجوده، ان الشخص يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابه والتابعين. انما واحد عاكف على قبور الصالحين ويقول لي لا ده راجل صاحب كرامات، او ان واحد يقول لك مثلا يعني لو ضربت لكم امثله في الكرامات هنطول قوي قوي، لكن انا عايز اقوله ان المبالغات هذه مبالغات قد تكون من باب التلفيق لتقديس الاولياء، او ان شيخ الطريقه بيبقى معروف على بقيه المشايخ الاخرين. طيب وقال قل حسبي الله عليه توكلت عليه يتوكل المتوكلون. لا لا ما في شيء. قلت توكلت على الله ثم عليك لا شيء. احنا بقى نبدا دلوقتي عشان ما نطولش عليكم. يعني اما نكمل الساعة لو في اسئلة ولا حاجة يبقى خير، ويبقى النهاردة بس على اساس باقي طلاب العلم لما يعرف الموعد. ها؟ موضوع التوكل نفس الشيء في التوسل؟ لا، يعني التوسل الى الله تبارك وتعالى غير قضيه التوكل. لان القضيه هنا المساله كلها تبقى في فهمك للاخذ بالاسباب وخلق الاسباب. ان تؤمن بان خالق الاسباب هو الله عز وجل. يعني احنا لما بنخرج من البيت نقول بسم الله، امنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ده الجامع. إن الحول والقوة في خلق الأسباب والأخذ بها مرده إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. أن تركوا فأركان التوكل قلت ركنين وسبت واحد. قلت أول ركن في التوكل الاعتماد على الله عز وجل اللي هو الحديث ده انك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تيجي تخرج زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول، ثم تأخذ بالأسباب ثم ترضى بالنتائج، أعطاك أو منعك ترضى، فتشكر عند العطاء وتصبر عند المنع. كده يبقى الشخص مؤدي الأركان. أما مسألة الوسيلة والتوسل إلى الله عز وجل، فالتوسل إلى الله عز وجل إنك بتتخذ طريقة معينة تتقرب بها إلى الله، والطريقة اللي تتقرب بها إلى الله معروفة، إما في الدعاء بأسمائه وصفاته والثناء على الله عز وجل بما أثنى على نفسي، ده نوع الأول من التوسل. النوع الثاني أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الحي الصالح، وده هيشبه قضية التوكل، إنك تقول لواحد صالح ادعي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، إنما ما روحش مثلا لدسوقي ولا الشافعي ولا الحسين وأقول يا حسين ادعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو إيه يعمل لي كذا وكذا، ده توسل بالأموات وهو شرك، لأنك تعتقد في الميت أنه يسمع ويرى الذي يدعوه، وهذا غير صحيح، فالذي مات لا يسمع، وإنما يسمع سماعا خاصا بإسماع الله له عن طريق ملائكته اللي قاعدين على الكتاب، لأن بعد ما الواحد بيموت بيبقى كتابه وعليه الملائكة الكتبة يكتبون إلى قيام الساعة، يعني بعد ما الواحد يموت ما يلفظ من قول إلا غير رقيب عتيد، الرقيب العتيد بيروح فيه بيفضل على التوبة يسجل كل صغيرة كبيرة سواء من خير أو شر، الحسنات بتزيد يوصل الرصيد، قل له والله حسناتك وصلت قد كده، سيئاتك وصلت قد كده، إلى يوم القيامة لا ينقطع العدل، لأن عمله ممتد بعد وفاته، فالملائكة بتدون كتابه، أنت معايا في النقطة دي؟ فهنا الشخص تنبئه أو تخبره الملائكة إنه وصل قد كده من الحسنات أو من السيئات أو إنه فلان بيسلم عليك أو فلان بيزورك أو كده يعني، إنما سماع مباشر لا، مش سماع مباشر إلا في حالات مخصوصة، زي ما حدث في غزوة بدر لما رفع سلم نادى على المشركين وقال يا فلان ابن فلان على المشركين بأسمائهم، والصحابة استنكروا وقالوا يا رسول الله أتخاطب صلى الله عليه وسلم أتخاطب قوما قد جلفوا، يعني خلاص بقوا جيفة، قال ما أنتم بأسمع لي منهم، على إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبكتهم فأسمعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم صوت البشر، وأيضا السماع سماع قرع النعال عند مفارقة الناس للميت عندما يوضع في قبره، لكن سماع مباشر ده حتى لو كان حي، افرض انه حي بياخد نفسه ما شاء الله بنفس مواصفات الدنيا، بقى السيد البدوي لو كان حي مثلا او دسوقي او غيره يعرف يرد على الملايين اللي واقفه دي، خلي واحد قاعد مكانه وحي يرزق واتنين مليون بيندهوا عليه هيرد على مين ولا مين؟ ما فيش الا واحد بس هو الذي يسمع السر واخفى ويسمع جميع الخلائق في لحظه، وقال في كتابه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ايه ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ربنا سبحانه وتعالى الذي يرزق الخلائق على كثرتهم يسمعهم ويراهم على كثرتهم وهو الذي يقلب قلوبهم على كثرتهم، فيما تنسب الوصف ده لابن الرفاعي او للبدوي او لما شابه ذلك فشبهت المخلوق بالخالق ووقعت في شرك العبودية. أيوه. برضو نفس الكلام بس اسمعوا بقى الفريق. أيوه. ما هو نقول دلوقتي للجمع بين الرواية، بس واحد يقول لك إزاي؟ الميت بيسمع في قبره، نقول يسمع بمواصفات الآخرة مش مواصفات الدنيا. ومواصفات الآخرة مش قاعد هو هناك مشغول في روضة من رياض الجنة أو حفرة من إيه؟ حفرة من النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذاب النار. وأن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا في هذه الساعة من أهل الجنان اللهم آمين. لكن إن ما فيش واحد بيتابع المخلوقات هو أصلا منشغل في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إن كان في حفرة من حفر النار ومن النار ويتعذب أو كان في روضة من رياض الجنة وقاعد ياكل وبيشرب أو قاعد بيكلم حد من الملائكة أو ما شابه ذلك، الشخص ده بقى اللي بيروح في قبره قاعد بس يسمع إن رايح يزوره ولا رايح، لا هو قاعد في قبره لا نعرف كيفية عالم الغيب الذي يعيش فيه ده امر غيبي. لكن احنا نقول حتى لو فرض ان كان حي يرزق وبيتنفس ما ينفعش يسمع الناس دي كلها في وقت واحد، لازم يقف طابور. يا اخوانا يعني حتى لو فرض ان هو حي، ما احنا بنتكلم بالعقل والمنطق اهو، ده هو حتى حي. مش المفترض هنا ان هو ايه؟ يسمع واحد واحد. فما بالك اذا كان ميتا من مئات السنين؟ يبقى لما نذهب اليه ونتوجه اليه بالدعاء والمدعاه؟ نتوسل الى الله بدعاء الحي الصالح. انا شايف راجل بيصلي، شايف فيه متوسم الصلاح وكل يوم بيجي يصلي، وراجل تقي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، فانا لما اكون في ضيق اقول له الله يبارك فيك ادعي لي يا اخي بظهر الغيب، وانت بتصلي كده ادعي لي دعوه كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع الكرب عني، مش في مش في البوليه تعبانه ولا حاجه، بقولك ازاي؟ ده اسمه دعاء التوسل الله بدعاء الحي الصالح. ها كنا نتوسل اليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات عمر الخطاب، هذا حديث صحيح. وانا نتوسل اليك بايه؟ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس. عمر لم يتوسل الى الله بالرسول عليه السلام بعد موته، ويقدم العباس فيستسقي ويدعو ربه فينزل المطر. النوع الثالث من التوسل، التوسل الى الله بفعل العمل الصالح زي اصحاب الغار. انت تعمل العمل الصالح على اعتبار ان انت تكون الصله بينك وبين الله قويه، بحيث تقول يا رب، فيكون عملك ده سبب في استجابه الدعاء والقرب من الله عز وجل. اللي هو في حديث من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى وجد، الى ان قال ولئن سالني لاعطينه. يبقى اذا القرب من الله عز وجل عن طريق الطاعه فعل العمل الصالح سبب في القرب من الله والتوسل اليه اذا دعوته. دي انواع التوسل المشروع. احنا هنكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل، وسنقف عند قوله، يعني احنا عايزين نخلص الرساله التمريه بسرعه بقى. والاصل الثاني حق الرسول، ده بقى تقرؤوه ان شاء الله عز وجل بانفسكم. يعني طيب هنقرا بس نو، وقال او خلينا نكمل عادي، يعني انا كنت عايز ان احنا نخلص المحاضره واثنين المتبقي، لا نكمل عادي لان في كلام طيب يحتاج الى شرح والى تفسير، ان شاء الله نرجعه الى المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اريد توضيح الفرق بين صفات الذات والافعال مع التطبيق عليها من خلال شبهه وجوابها، ولتكن صفه الكلام. وجزاكم الله خير. حاضر. صفة الذات، صفات رب العزة والجلال بيقسموها إلى زي ما ورد في القرآن إلى قسمين، صفة اسمها صفة ذات وصفة اسمها صفة فعل. صفة الذات هي كل وصف لله لازم له، لا نتخيل الذات اللاهية بغيره، ولا يتعلق بمشيئة الله. زي الحياة، الحياة صفة ذاتية لله، ما ينفعش نقول إله ميت، هذا لا يمكن أبدا نتصور. الإله لازم يكون إيه؟ نجم، ولازم يكون قادر مصب القدرة، ولازم يكون عليم كده، ولازم يكون هذا الإله حكيم عزيز كده إلى غير ذلك، يسمع ويرى سميع بصير. اسمها صفات ذاتية لله، ما ينفعش نتصور إله بغيره، ولا تتعلق بالمشيئة. يعني ممكن واحد يقول لك ايه؟ هل يشاء الحق ان هو يبقى ميت؟ نقول لا، اسمها صفة ذاتية، ربنا سبحانه وتعالى لا تتعلق صفاته الذاتية بمشيئته. صفة دائمة أزلا وأبدا لرب العزة والجلال. طيب، عرفت الصفة الذاتية؟ يعني نقول لك الحياة يبقى صفة ايه؟ القوة، ما ينفعش الله يبقى ضايع. العلم، القدرة، الحكمة، العزة، كل صفات ذاتية. ولا تتعلق بالمشيئة أحسن. اللي بيسأل عن السؤال يركز معي عشان ما يتوهش، وارجع يسألني تاني. شرحت الكلام ده قبل كده. نيجي للصفة الفعلية. الصفة الفعلية صفة تتعلق بمشيئة الله. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. زي الإحياء غير الحياة. الإحياء بيبقى لغيره فيتعلق بمشيئته، إن شاء أحيا وإن شاء أمات، والخلق إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. الإعزاز غير العزة، العزة وصف ذات، لكن الإعزاز صفة فعل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الإيتاء للملك ده صفة فعل، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء. فالإعزاز وصف فعله. طب والعزة وصف ذات، القدرة والتقدير وصف فعل. ده الفاتح من صفة الذات صفة الفعل. صفة الفعل تتعلق بمشيئته على حسب ما يشاء، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. كتفين الفرق بين وصف الذات ووصف الفعل؟ طيب واحد كان بيسألنا على إيه؟ صفة الكلام. طب قول لي دلوقتي، طب صفة الكلام، صفة الكلام لها وجهان. الوجه الأول صفة ذات، باعتبار ان انا لا اتصور الاله ابتمن لا يتكلم، ملازما للحق سبحانه وتعالى، صفه ذاتيه. وباعتبار تعلقها بالمشيئه صفه فعليه، ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم، زي ما قال الكفار اخسئوا فيها ولا تكلموه، وكلم الله موسى تكليما. فهي تتعلق بمشيئه الله من وجه، وهي صفة ذاتية لأنها كمان رب العزة والجلال والوجه الآخر. فأقول لك صفة الكلام صفة ذات وصفة إيه؟ فعل. اتضح الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ أظن في الأول خيال. ها؟ اتفضل.